في عمري وظلمتك يا قلبي، عملت غلطة في عمري وظلمتك يا قلبي، أجبني نشق وأنا غريب الدرى وعدي، علاش قلبي يرفق ويرميني في النار سيدي، أجبني نشق وأنا غريب الدرى وعدي، علاش قلبي يرفق ويرميني في النار سيدي، عملت غلطة في عمري، عملت غلطة في عمري. علاش قلبي يرفق ويرميني في النار سيدي، أجبني نعشق وأنا غريب الدرى وعدي، علاش قلبي يرفق ويرميني في النار سيدي، عملت غلطة في عمري، عملت غلطة في عمري. باش نبرد ديك الحرقة أحياني، معذبني وبلا شفقة أحياني، كيت باش نبرد ديك الحرقة أحياني، عملت غلطة في عمري، عملت غلطة في عمري. What? وانا غريب الدار وعدي علاش قلبي يرفق ويرميني في النار سيدي أجبني نعشق وانا غريب الدار وعدي علاش قلبي يرفق ويرميني في النار وعدي عملت غلطة في عمري عملت غلطة في عمري عملت غلطة في عمري